تكلمنا فيما مضى عن أهمية طلب العلم، وذكرنا نبذا من سير بعض العلماء رحمة الله عليهم في طلب العلم وفي تحصيله، وتكلمنا على كيفية طلب الإنسان العلم والصفات التي يجب توفرها في طالب العلم حتى يحقق الله له ما يريد من هذا العلم الشريف. ولعلنا عرضنا على الإخوان العلم الذي يدرس في يوم الاثنين، فاقترح بعض من يكون بعلم النحو وهو علم اللغة العربية. لا شك أن علم النحو هو من أجل العلوم، وأنه مفتاح لأشياء كثيرة ولا تفهم النصوص الشرعية من الكتاب ومن السنة إلا بواسطة علم النحو، لأن القرآن نزل باللغة العربية الفصحى، والنبي صلى الله عليه وسلم عربي فصيح يتكلم باللغة العربية الفصحى. قدموا يا إخوان، قدموا. كذلك عشان الصوت قد يكون صوتي أنا ضعيف عادة طبيعة. والنبي صلى الله عليه وسلم عربي فصيح يتكلم باللغة العربية الفصحى، فإذا كان كذلك لابد لفهم اللغة القرآن الكريم ولفهم السنة النبوية فهما صحيحا من إلمام كامل باللغة العربية، وخاصة بعلم النحو، لأن القرآن نزل كتاب هداية وكتاب بيان لأحكام، والنبي صلى الله عليه وسلم مبين لما أجمل في القرآن، فلا بد لمعرفة هذين الأصلين الشريفين من إدراك علم النحو وإدراك دقائقه. العرب قديما كانوا يتكلمون العربية بالسليقة، ما كانوا يعرفون شيئا اسمه النحو، ولا يعرفون شيئا اسمه القواعد، ولا قرأوا كتاب سيبوي ولا غيره، ولا ألفية ابن مالك، لأنهم كانوا يتكلمون باللغة العربية الفصحى سليقة لا يلحنون أبدا، ويعيبون أشد العيب على من يلحن في كلامه. ولهذا يقال أن رجلا لحن في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له الرسول، قال رسول أصحابه: أرشدوا أخاكم فقد ضل، أرشدوا أخاكم فقد ضل، لأنه أخطأ لحن في كلمة. ويقال أن أبو موسى الأشعري كتب إلى عمر بن الخطاب كتابا، فقال له في الكتاب: من أبو موسى، هكذا من أبو موسى، والصواب أن يقول من أبي موسى. فأجاب عمر الخطاب بقوله: اضرب كاتبك صوتا، كاتب الذي كتب هذا الكتاب والذي لحن، فقال له: اضرب كاتبك صوتا وأنقص من عطائه، يعني أنقص من راتبه، لأنه لحن في الكتاب. وجاء أعرابي إلى المدينة فيريد أن يقرأ القرآن، فجاء إلى قارئ فقرأ قول الله تعالى: إن الله بريء من المشركين ورسوله، فقال: أو قد بريء الله من رسوله؟ أنا أبرأ مما بريء منه الله. فرفع أمره إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فاستدعاه وقال له: هل تبرأ من رسول الله؟ قال: لقد علمني هكذا. فأمر عمر الخطاب ألا يقرأ القرآن إلا عالم بالعربية، ألا يقرأ القرآن إلا عالم بالعربية. وكان الحسن البصري رحمة الله عليه وهو العالم الزاهد الورع كان إذا لحن استغفر، كان إذا لحن في كلامه استغفر. لماذا؟ قال: لأنني إذا لحنت فقد كذبت على العرب، إذا لحنت في كلامي فقد كذبت على العرب، ومن كذب ينبغي له أن يستغفر. ونقل عن أبي بكر رضي الله عنه أنه قال: لئن أقرأ فأسقط، لاحظوا معي، لئن أقرأ فأسقط أحب إلي من أن أقرأ فألحن. لماذا؟ قال: لأنني إذا أسقطت أدركت ما أسقطت، أما إذا لحنت فقد أمر بها ولا أدرك أنني لحنت. لئن أقرأ فأسقط أحب إلي من أن أقرأ فألحن. وكان التابعون يعيبون كثيرا من يلحن في كلامه، وكان الخليفة عبد الملك مروان من أشد الناس تحرزا من اللحن، فقيل له: لقد أسرع إليك الشيء، فقال: شيبني توقي اللحن، يعني الاحتراز في الكلام، خشيت أن يلحن. لما قيل له: لقد أسرع إليك الشيء، قال: شيبني توقي اللحن. وكان كذلك الحجاج بن يوسف الثقفي الذي كان والي العراق كان يتكلم باللغة العربية الفصحى ولا يلحن في كلامه أبدا، فكان جالسا مع أحد النحاة يقال له أبو عمرو بن العلاء، فقال له يقال له يحيى بن، ليس أبو عمرو العلاء إنما يحيى بن يعمر، فقال له هل أنا ألحن في كلامي؟ الحجاج يسأل هذا النحوي، فقال الأمير أجل من أن يلحن، فقال أقسمت عليك إلا أن تخبرني هل أنا ألحن في كلامي، فقال في حرف واحد، قال وأين؟ قال في القرآن، قال ذلك أشد وأشنع أن ألحن في القرآن. أما أول من وضع هذا العلم اللي هو علم النحو فقد اختلف في أول واضعه، ولكن على أرجح الأقوال أن أول من وضعه هو الإمام أبو الأسود الدؤلي. أبو الأسود الدؤلي ضارب بن عمرو هو أول من وضع علم النحو. رأى الناس لما فتحت بلاد فارس وفتحت بلاد الروم واختلط المسلمون بالأعاجم، نشأ أناس لا يذكرون اللغة العربية إتقانا صحيحا، فمن هنا جاء اللحن، فرأى الناس يلحنون في الكلام ففزع، قيل إلى علي وقيل إلى عمر وقيل إلى زياد والعراق إن الناس قد فقدوا لسانهم وفقدوا عربيتهم، فقال لو ماذا نصنع؟ قال أرى أن نضع قواعد لحفظ اللغة. ويقال أن أبو الأسود ذات مرة كان مع ابنته فقالت له ما أجمل السماء، بالضم هكذا، ما أجمل السماء؟ فقال نجومها، أجمل ما في السماء نجومها. قالت لا، إنما أردت أن أتعجب من جمالها. فقال إذن افتحي فاكي، قولي ما أجمل السماء، لا تقولي ما أجمل السماء. وروي أنها قالت له ما أشد الحر؟ فقال القيض. قالت لا، إنما أقول ما أشد الحر، أتعجب من. قال افتحي فاكي وقولي ما أشد الحر. ويقال أيضا أن أبو الأسود الدؤلي ذات مرة رأى رجلا ومعه فرس وهو يجره، وكان الرجل حديث عهد بالإسلام فارسي تعلم العربية، فقال له لماذا لا تركب فرسك؟ فقال فرسي ضالعا. فجاء إلى الخليفة وقال هؤلاء إخواننا دخلوا في الإسلام فيجب علينا أن نعلمهم العربية. أما فائدة العلم علم النحو وبالذات في علم الفقه فله فائدة جليلة، ولهذا يقول الشاعر وإذا طلبت من العلوم أجلها فأجلها عندي مقيم الألسن، وهو علم النحو. وإذا طلبت من العلوم أجلها فأجلها عندي مقيم الألسن، إلى أن قال والمرء تكرمه إذا لم يلحن. والعلاقة بين علم النحو وعلم الفقه علاقة وثيقة جدا، وخاصة بين علم النحو وما يسمى بعلم أصول الفقه، فإن أكثر علماء الأصول هم علماء في النحو، كابن الحاجب مثلا المشهور. ابن الحاجب يعتبر إمام من أئمة أصول الفقه، ومع هذا هو إمام من أئمة النحو ولا مؤلفات فيه، ومثل الإمام جمال الدين الإسنوي الشافعي هو إمام من أئمة أهل الأصول، ومع هذا هو إمام من أئمة أهل النحو. ولإيضاح العلاقة الوثيقة بين علم النحو وعلم الفقه قالوا أن القاضي أبو يوسف وهو قاضي العراق وقاضي الخلافة في وقته وأكبر علماء عصره، يقال أنه ذات مرة كان جالسا مع الخليفة ومعه الكسائي، كسائي المشهور عالم النحو، فقال الكسائي إن الفقيه لا بد أن يحتاج إلى فقه، فقال أبو يوسف، أبو يوسف فقيه والكسائي نحوي، النحوي الكسائي يقول إن الفقيه لا بد أن يحتاج إلى علم النحو، فقال أبو يوسف لا يحتاج، فقال أنا أسألك في الفقه، فكان الخليفة يقول تسأل أبو يوسف في الفقه؟ أبو يوسف هو إمام الفقه فكيف تسأله؟ فقال ما ترى في من قال إن دخلت الدار أنت طالق، إن دخلت الدار أنت طالق، إن دخلت الدار، إذا قال أنت طالق إن دخلت الدار، فقال قد طلقت زوجته إذا دخل الدار، فقال الكسائي أخطأت. قال لماذا؟ قال لأنه إن فتح همزة أن فقال أن فقد طلقت. لماذا؟ لأنه يعتبر تعليل، أنت طالق أن دخلت الدار، يعني لأنك قد دخلت الدار سابقا، وإذا كسرت همزة إن فقلت إن فهي شرطية فلا تطلق إلا إذا دخلت الدار مستقبلا، أنت طالق أن دخلت الدار يعتبر تعليل، فكأنها سبق أن دخلت الدار فيطلقها لدخولها السابق، يعتبر تحقيق للطلاق وليس تعليق. أما إذا قال أنت طالق إن دخلت الدار يعتبر تعليق، فلا تطلق إلا إذا دخلت الدار، إذا ما دخلت الدار ما تطلق أبدا. فكان الكسائي أبي يوسف بعدها يأتي إلى الكسائي ويأخذ علم النحو على يديه. ويقال أن الفراء وهو إمام النحو في عصره، إمام الكوفيين الفراء، ومحمد بن حسن الشيباني تلميذ أبي حنيفة العالم المشهور، كان جالسين عند الرشيد هارون الرشيد رحمة الله عليه. فقال الفراء: قل من أنعم النظر، قل من أنعم النظر في علم النحو إلا وسهل عليه باقي العلوم. قل من أنعم النظر، يعني أكثر النظر في علم النحو إلا وسهل عليه باقي العلوم. فقال محمد الحسن: ليس هذا بلازم، أنا أسألك في الفقه. فقال: أسألني. قال: ما تقول في رجل سهى في سجود السهو، وجب عليه سجود السهو فسهى فيه، هل يسجد مرة أخرى؟ ففكر الفراء قليلا ثم قال: أرى أن لا شيء عليه. قال: لماذا؟ قال: لأن عندنا معاشر النحاة أن المصغر لا يصغر، عندنا معاشر النحاة أن المصغر لا يصغر، فسجدة السهو هي بالنسبة للصلاة صغرى مصغرة، فإذا سهى فيها الإنسان لا نقول له اسجد مرة أخرى. وإذا قرأ الإنسان كتب أصول الفقه بالذات وجد أمثلة نحوية كثيرة، مثلا في يسمى عند الأصوليين باب العام والخاص، إذا قرأه الإنسان في كتب الأصول فكأنه يقرأ في كتاب نحو، كأنه يقرأ في كتاب نحو، لأنهم يمثلون بالاستغراقية وجمع المذكر السالم، يمثلون بالموصول، يمثلون بالنكرة في سياق النفي وجمع المنكر، ويتكلمون بكلام أهل النحو، وهم في الحقيقة يقاعدون قواعد في أصول الفقه. من يقرأ الآن؟ يقرأ شيء؟ من أول كتاب بسم الله الرحمن الرحيم. من أول كتاب الترجمة. من أوله بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ الإمام العالم العلامة جمال جمال المتصدرين. ارفع صوتي. جمال المتصدرين وتاج القراء. ذكرته أبي عمرو. أبي عمرو. بدأ المؤلف رحمة الله عليه، المؤلف هو الإمام ابن هشام النحوي جمال الدين ابن هشام، الذي يقول في حق ابن خلدون: ما زلنا ونحن في المغرب نسمع أنه ظهر عالم النحوي أنحى من سيبويه. الإمام جمال الدين ابن هشام له مؤلفات كثيرة في النحو، من أشهرها كتاب مغني اللبيب، ويقول في حق ابن خلدون: ما زلنا ونحن في المغرب نسمع أنه ظهر عالم في النحو أنحى من سيبويه، يعني أكثر إدراكا للنحو من سيبويه، وهو مضرب المثل في العلم بالنحو. أبو محمد عبد الله بن عبد الله بن هشام الأنصاري. وقال تذكرة أبي عمرو. من هو أبي عمرو؟ أبي عمرو بن العلاء هو إمام النحو المتوفى عام 154. وسيبويه، سيبويه هذا هو الإمام، إمام أهل البصرة في النحو، وله الكتاب المشهور المسمى بالكتاب. إذا أطلق اسم الكتاب ينصرف إلى ماذا؟ إلى كتاب سيبويه. إذا قيل الكتاب فالمراد به كتاب سيبويه، كما أن إذا قيل المدينة انصرف إلى ماذا؟ إلى مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم، وإن كان كل بلد هي مدينة، مكة مدينة والرياض مدينة وتبوك مدينة وأبها مدينة ولكن إذا قيل المدينة فانصرفت إلى مدينة الرسول، فإذا قيل الكتاب انصرف إلى ماذا؟ إلى كتاب سيبويه، وإن كان كل كتاب، كل مؤلف يسمى كتابا. وكتاب سيبويه يقال أن المبرد وهو إمام النحو في عصره كان إذا جاءه رجل يقرأ ويريد أن يقرأ كتاب سيبويه سأله المبرد، قال له: هل ركبت البحر؟ سأله هكذا: هل ركبت البحر؟ فإذا قال نعم قال: هو كسيبويه، هو ككتاب سيبويه، يعني لأهميته ولسعة علمه وغزارته، هل ركبت البحر؟ فإذا قال نعم قال ذلك مثل كتاب سيبويه لغزارة علمه، علم هذا الكتاب. وكان من أعلم الناس بكتاب سيبويه شخص يقال له أبو عثمان المازني، كان من أعلم الناس بكتاب سيبويه في عصره أبو عثمان المازني، وكان رجلا فقير الحال. فيقال أن شخصا يهودي جاء إليه وطلب منه وطلب أن يقرأ الكتاب على أبي عثمان المازني، وكان فقيرا جدا، وبدل له 100 دينار ذهبا بأن يقرئه هذا الكتاب، وكان في أمس الحاجة إلى ربع هذا المبلغ، ليس إلى كله، إلى ربعه في أمس الحاجة إليه. فامتنع أبو عثمان المازني وهو إمام ورع، قال لا. فقيل له لماذا وأنت بأمس الحاجة؟ قال كتاب سيبويه فيه كذا وكذا آية من كتاب الله، كيف أقرئ هذا اليهودي؟ في كتاب سيبويه كذا وكذا آية من كتاب الله، كيف أقرئها هذا اليهودي؟ فصبر على فقره. ويقال أن الخليفة في بغداد في ذلك الوقت كان عنده رجل ينشد بيتا من الشعر، فنطقه بصيغة أظلوم إن مصابكم رجلا، البيت أظلوم إن مصابكم رجلا أهد السلامة تحية ظلموا، قال رجلا. وكان فيه أحد النحاة جالس في المجلس فقال لقد لحنت، قال لماذا؟ قال أظلم إن مصابكم رجل، على أن رجل هي خبر إن ومصابكم هي الاسم. قال لا، لقد سمعت شيخنا أبو عثمان المازني ينطقها هكذا، أظلم إن مصابكم رجلا. فقال أبو عثمان يقول هذا؟ قال نعم. قال استدعوا. فذهب البريد، خير البريد، إلى البصرة لتحمل أبو عثمان المازني إلى مجلس الخليفة بعد أن رفض تدريس اليهودي. فلما دخل على الخليفة رآه وكان مندهشا منزعج لا يدري لماذا يريده الخليفة. فلما دخل عليه لاطفه الخليفة وقال له ما اسمك؟ وكان لغة بني مازن في ذلك الوقت ينطقون الميم باء، فيقول إذا قالوا ما اسمك قالوا بسمك، إذا قالوا ما اسمك قالوا بسمك. فقال له ممن الرجل؟ قال من بني مازن. فقال له الخليفة بسمك، يعني ما اسمك، ويعكسونهم. وكان اسمه بكر، يقول فأردت أن أجيبه بلغتي فأقول له مكر، ولكنني كرهت ذلك فقلت له بكر. فقال لي القصة هكذا وهكذا، هذا الرجل أنشد هذا البيت من الشعر، فلحنه أبو محمد اليزيدي وهو إمام النحو في عصره في بغداد، ونقل لي أنك تقول أظلم إن مصابكم رجلا، فقلت دعه ينشده مرة أخرى، فقرأه مرة أخرى فقلت له الصواب ما قاله الرجل لا ما قاله النحوي أبو محمد اليزيدي. قال لماذا؟ قلت لي أن مصاب اسم مصدر يعمل عمله إن مصابكم رجل، يعني أن إن إصابتكم رجلا أهدى السلامة تحية ظلم، وتكون ظلم في الأخير هي خبر إن إن مصابكم رجلا أهدى السلامة تحية ظلم، وظلم هي الخبر. وتم الكلام يعني. ففرح بهذا الخليفة وأمر له 12,000 درهم. يقول فقلت الحمد لله لقد عوضني الله عن دنانير اليهودي. وسيبه أيضا قصته المعروفة مع الكسائي لما تناظر في مسألة كنت أظن الزنبور أشد لسعا من العقرب مع الكسائي وهو إمام أهل الكوفة وسيبوي إمام أهل البصرة، فحصلت مناظرة في علم النحو بين الكسائي وبين سيبوي، وكان الكسائي يؤدب أولاد الخليفة في ذلك الوقت، يؤدبهم يعني يعلمهم، معلم أولاد الخليفة. فقال الكسائي ما تقول في قول الرجل كنت أظن الزنبورة أشد لسعا من العقرب فإذا هو إياها أو فإذا هو هي؟ فقال سيبويه لا أرى أن يصح إلا أن نقول فإذا هو هي، الرفع فقط ولا يجوز النصب. فقال الكسائي يجوز الوجهان، كنت أظن الزنبورة أشد لسعا من العقرب فإذا هو هي أو فإذا هو إياها. فحصلت مناظرة شديدة بينهما، وخرج سيبويه مغضبا من المناظرة ورحل عن بغداد، ويقال أنه مات من أثر تلك المناظرة بين العالمين رحمهم الله. ومات وهو حدث السن، مات لم يبلغ 40 من عمره بعد أن ألف هذا الكتاب العظيم وهو كتاب سيبويه. نعم. والفراء، الفراء هو يحيى بن زياد الفراء إمام النحو إمام أهل الكوفة الذي خلف شيخه الكسائي، كان هو تلميذ الكسائي فخلفه الإمام الفراء، وله كتب كثيرة منها معاني القرآن ومجاز القرآن وكتب كثيرة في علم النحو واللغة العربية. كان من أشد المعظمين لشيخ الكسائي رحمة الله عليهم، ويقال أنه لولعه بعلم النحو مرض في آخر عمره ففقد ذاكرته. الإمام الفراء لولعه بعلم النحو مرض في آخر عمره ففقد ذاكرته، وكان فإذا دخل الإنسان قال ارفع زيدا انصب زيدا ارفع زيدا انصب زيدا، يقول كأنه يتكلم في درسه لأنه اعتاد أن يتكلم بهذا الكلام، فلما مرض تكلم بغير عقل بغير وعي منه على ما اعتاد عليه. وهذا يسمونه في اللغة التهجير، يسمى عند العرب التهجير، يقال هجيراه. ما معنى هجيراه؟ الهجيرة يعني الإنسان الذي يخرف في آخر عمره فيصيبه الكبر يتكلم بما اعتاده. فإذا كان مثلا شيخ قبيلة تجده يقول أكرم الضيف أنزل الضيف هكذا، يتكلم بشيء الذي اعتاده. وإذا كان عالما يتكلم بالعلوم، قد يكون يعني كلام ما هو لكنه يتكلم بالعلوم وقد يكون فيها غلط، لكنه يتهجر بالشيء الذي اعتاده في شبابه، يسمى الهجيرة. نعم. الفراء أبو محمد عبد الله بن يوسف بن عبد الله بن هشام الأنصاري فتح الله في قبره. الحمد لله رافع الدرجات لمن انخفض لجلاله، وفاتح البركات لمن انتسب لشكر إقباله. الصلاة والسلام على هذا يسمى براعة الاستهلال. براعة الاستهلال أن يأتي شخص ويبتدي كلام فتفهم المقصود من بدايته، ولهذا قال والصلاة والسلام على من مدت عليه الفصاحة رواقها. مدت عليه الفصاحة رواقها، يعني إذن الموضوع معنى يتعلق بالفصاحة، والفصاحة زبدتها وخلاصتها علم النحو. فلما بدأ بهذا الكلام فهمنا أنه يقصد أن المؤلف في علم النحو، وهذا يسمونه ببراعة الاستهلال. ولهذا مثلا من ألف في السنة النبوية فأحيانا يبتدي بيقول الحمد لله الذي جعل السنة مبينة للقرآن، فتفهم أنه سيتكلم في السنة. وإذا كان سيؤلف التفسير فتبدأ يقول الحمد لله الذي جعل القرآن شاملا للعلوم وكذا، فتفهم أنه سيتكلم في تفسير القرآن. وإذا كان يؤلف في الأصول أصول الفقه يقول الحمد لله الذي جعل الأصول كذا وجعل الإجماع حجة وجعل القياس ملجأ وجعل كذا، فتفهم من مؤلف الكتاب ومن افتتاحيته الموضوع الذي سيشمله الكتاب. نعم. وشدد به البلاغة ونطاقها المبعوث بآيات ظاهرة والحجج منزل عليه قرآن عربي غير عيوش على آله الهادين وأصحابه الذين أتاد الدين وشرف وكرم. نعم. وبعد فهذه نكت حررتها على مقدمة المسمات. نكت بمعنى فوائد. نكت بمعنى فوائد. نعم. حررتها أي كتبتها وقيدتها على كتاب المسمى بقطر الندى. القطر هو نفس المؤلف بن هشام فشرحه بنفسه. نعم. المسمى بقطر الندى وبل الصدى، رافعة لحجابها كاشفة لنقابها، مكملة لشواهدها، متممة لفوائدها، كافية لمن اقتصر عليها، وافية ببغية من نجح من جنح من طلاب علم العربية إليها. الله أسأله أن ينفع بها كما نفع بأصلها لنا من طلاب علم العربية علم النحو. النحو في اللغة معنى نحى ينحو، نحى ينحو نحو فهو مصدر، نحى ينحو نحو فهو مصدر. والنحو مصدر مراد به اسم مفعول يعني المنحو. النحو مصدر مراد به اسم مفعول أي المنحو يعني المقصود. فإذا قلنا النحو بمعنى المنحو المقصود فكل علم من العلوم هو مقصود. علم الفقه، علم أصول الفقه، علم الخلاف، علم القواعد الفقهية، علم الحديث، علم مصطلح الحديث، علم الرجال، كله مقصود. لكن غلب اصطلاحا تسمية النحو على علم العربية، وإن كان المنحو كل علم من العلوم هو منحو بمعنى مقصود. فنحى ينحو بمعنى قصد. الله أسأل أن ينفع بها كما نفع بأصلها ويذلل. من مراد بأصلها؟ والله أسأل أن ينفع بها كما نفع بأصلها اللي هو القطر المتن. ويذلل لنا طرق الخيرات بسهولها إنه جواد كريم رؤوف رحيم ما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. الكلمة قول مفرد يطلق الكلمة في اللغة على الجمل. لماذا بدأ بالكلمة؟ بدأ الآن يعرفنا الكلمة المراد بالكلمة. لماذا بدأ بالكلمة؟ لأنها بدأ بالكلمة لأنها هي الجزء الذي يتكون منه الكلام، مجموع الكلام، كلام الناس والمؤلفات وجميع ما في الدنيا من مؤلفات، مجموعتهم من كلمات متجامعة فأصبح كلاما، فبدأ بها. كما أنهم دائما يبدأون بالشيء الذي يتكون منه الشيء، فيبدأون مثلا بالطهارة في كتب الفقه، لأن الطهارة هي الشرط الأول من شروط الصلاة، فالصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام، والطهارة هي شرطها، فيبدأون بالطهارة لأنها هي الشرط للركن الثاني من أركان الإسلام. نعم. تطلق الكلمة في اللغة على الجمل المفيدة كقوله تعالى كلا إنها كلمة هو قائلها، إشارة إلى قوله رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما ترك. نعم، يقول إن الكلمة في اللغة تطلق أحيانا على الجمل المفيدة، تطلق على مجموع كلمات تسمى كلمة، من قوله تعالى كلا إنها كلمة هو قائلها، المراد بالكلمة هذه أي آية؟ رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت. ومثل قوله تعالى وجعل كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا السفلى، ليس كلمة واحدة بل كلام، عدة كلام. ومثل قول أفضل كلمة أو أصدق كلمة قالت العرب قول لبيد، ولبيت من الشعر، نعم، على كل شيء ما خلى الله باطل وكل نعيم لا محالة زائم. فعبر عن هذا البيت الطويل، عبر عنه بماذا؟ بكلمة. قال أصدق كلمة قالت العرب على كل شيء ما خلى الله باطل وكل نعيم لا محالة زائل، وهو قول لبيد بن ربيعة. نعم. وفي الاصطلاح عن القول المفرد، يعني الكلمة قول مفرد هذا صلاحا، أما في اللغة فتطلق على الجمل مثل ما ورد من الآية رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت. والمراد بالقول اللفظ الدال على معنى. لما بين الكلمة هي قول مفرد، أراد يشرح القول ثم يشرح المفرد. الكلمة هي القول المفرد، فسيشرح الآن القول ثم سيشرح المفرد. نعم. كرجل وفرس. المراد بالقول، والمراد باللفظ الصوت المشتمل على بعض. المراد بالقول اللفظ الدال على معنى، المراد بالقول هو اللفظ الدال على معنى، مثاله كرجل وفرس وكتاب ومسجد ومئذنة وغيره وكأس، هذا هو المراد بالقول. والمراد ولما عرف القول بأنه اللفظ الدال على معنى أراد أن يعرف اللفظ. نعم. والمراد باللفظ الصوت المشتمل على بعض الحروف سواء دل على معنى كزيد أم لم يدل على أم لم يدل كزيد. نعم. اللفظ أعم من القول، اللفظ أعم من القول، فهو الصوت المشتمل على بعض الحروف سواء دل على معنى كزيد أو لم يدل، مثلا كديز، ديز هي مقلوب زيد لا تدل على شيء، أو هي كلمة لا معنى لها يسمى قول، يسمى لفظ ولا يسمى قولا. نعم. وقد تبين أن كل قول لفظ ولا ينعكس. وقد تبين أن كل قول لفظ ولا ينعكس، ما معنى هذا الكلام؟ قد تبين أن كل لفظ قول ولا ينعكس، أن كل قول لفظ ولا ينعكس. نعم. كل قول نعم لفظ ولا ينعكس، يعني ليس كل لفظ قول، إن اللفظ يشمل القول ويشمل غيره، فكل قول هو لفظ ولا ينعكس، ليس كل لفظ قول. ليس قول. نعم. لا، مثل ديز، فديز هي لفظ وليست قول، وزيد قول ولفظ. نعم. والمراد بالمفرد ما لا يدل جزءه على جزء معناه، وذلك نحو زيت فإن أجزاءه وهي الزاي والياو والدال إذا أفردت لا تدل على شيء مما يدل هو. والمراد بالمفرد ما لا يدل جزءه على جزء معناه، وذلك مثل نحو زيد، لما قال الكلمة قول مفرد وشرح القول أراد أن يشرح المفرد الآن، فقال والمراد بالمفرد ما لا يدل جزءه على جزء معناه، مثل زيد، زيد يتركب من ثلاثة حروف، لكن هل الزاي تدل على شيء في زيد؟ لا، وهل الياء تدل على شيء أو الداء تدل على شيء؟ لا. لكن مثلا غلام زيد أو كتاب زيد، الكتاب تدل على شيء وزيد يدل على شيء، هذا لا يسمى مفرد بل يسمى مركب. نعم. والمراد بالمفرد بخلاف قولك من أول، والمراد بالمفرد بخلاف قولك غلام زيد، فإن كل من جزئيه وهما الغلام وزيد دال على جزء معناه، فهذا يسمى مركبا لا مفرد. نعم. فإن قلت نعم. فلما لا اشترطت في كلمة الوضع كما اشترطت من قال، كما اشترطت كلمة لفظ وضع لمعنى مخرجه. نعم. هذا استشكال واعتراض. لما قال الكلمة قول مفرد، قال لماذا لم تقل الكلمة قول وضع لمفرد، فاشترط بالوضع أن يكون وضع لمفرد. لماذا؟ فإن قلت فلما اشترطت في الكلمة الوضع كاشتراط من قال الكلمة لفظ وضع لمفرد، لماذا لم تقل الكلمة قول وضع لمفرد؟ نعم. قلت إننا نحتاج إلى ذلك،